حصريا على موقع djkimo.com. كل اللي فات نسوه والجاية تسمعوه، لو جيش هنرجعوه أصغر نكبر عليكم. الغيبة طبع فينا، ما في حد له خير علينا، تزعل ياللي تعادينا بالفعل نوريكم. حان الوقت وبدأنا العاد على كل اللي حيله تشاد، كلامي زين وجد الجاد، ما بنقولش كلامه خلاص، اسمنا وحده شرفنا وطوب الأرض عرفنا، ولو عالمال يا ما صرفنا ولينا هيبة وسط الناس. رقم واحد على الترتيب زعامة وديبو عمري مهيب، وبرجع أقوى لما بغيب، أخوك عالقمة من بدري. هتندم ياللي تخسرني، يا بختك ياللي تكسبني، على راس اللي قدرني وكل الباقي ورا ظهري. هتضلوا صغار في عيوني، ياللي في ظهري ذموني، بكرة عالقمة شوفوني، موتوا بقهركو، أنا اللي عارف ماضيكو، من قبل تبان أسميكو، مهما تعليت توبيكو، جايب خبركو صادر وطاير، بس ما راسي بالعالي، ماشي عم بدال حالي والله أحلالي، ولا بعكر تفكيري بشوي تندالي، عمري حرس عن بعض الناس جوي تمامي. ما بنخشى غير الله، أما الباقي على الله، مرفوع الفوق راسنا، مبدأنا ما تغير، احنا ولاد الأصول والعد بابه مكفول، واخدينها عرض وطول كله فينا طحاير. ده لو بتديروا في الهوا، ده عمر الراس ما تتساوى، نسور ومكاننا في السماء، ولينا في الحياة بطولات، وزي ما نعوز نمشيها، ولو حكمتها ننهيها، وأي عاول يسوق فيها ساخرتي مدفيها بطلقة. على السكة وعلى الدغري، مسمع اسمي من صغري، على حسي سن الدغري، وبتشرف أنا بيا، معديكم على مهلي وماشي براحتي مش باجري، وكل الناس بتشهد لي عشان سالك صف النية. من صغري وانا زعامة، عزتنا فيس فخامة، والي سمعالي مقامة، كسر ظهركو اللي خاوينا انخاوي، واللي عادينا مرحب بيه بمثل بعالي، راح نعطيه هذا آخركو، ولا يتعلم علي قاطع وصاحي، ما شفت سبور تخاف من بمريح وارتاحي، لو كان عادتكو بالمي دواك وسلاحي، نار تشتيع القلوب تيجي سرتي. انا ابن معلمين، اما انتو تبقوا مين؟ هتروحوا معايا فين؟ انا عارف انتي سايق ومقفل العداد، دايس على كل ده المعتاد، مفيش فيكم واحد سداد، يجيلي في وشي واجهني، اخوك معروف بتاع تنفيذ، انا استاذكو يا تلاميذ، وفي ناس هيموتوا من الغيظ ودايما محروقين مني. صحيح العز مالينا، تبان الهيبة علينا، ثابتين على رجلينا ومش مستنين من حد، وعمر العز ما كان حصريا على موقع دي جي كيمو. ولو احنا ولا بنتهاد.